حدائق فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلعلنا إن شاء الله أن نواصل القراءة ونصل ما يستقبل بما مضى، ونستعد إن شاء الله للإفادة والاستفادة ولتحمل العلم ولتبليغه، وبالأخص علم الأصل، علم الاعتقاد، علم الديانة، فإنه أصل الأصول ومنبع العلوم، وعليه تبنى فروع العبادات، وبه تصح إذا صح اعتبرت الفروع، وإذا لم يصح لم تعتبر ولم تقبل العبادات. وقد قرأنا أن التوحيد ثلاثة أقسام أو قسمان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الذات، وتوحيد الأسماء والصفات. يسمى الأول توحيد الربوبية، ويسمى الثاني توحيد الصفات. القسم الثاني توحيد المعرفة والقصد، توحيد الإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. توحيد الطلب والقصد هو توحيد العبادة. وتوحيد الذات أو الربوبية قد أقر به المشركون، وإنما أنكره بعض الدهرية الذين يخالفون المعقول والمنقول.